تفسير الآية 84 من سورة يوسف، يقول تعالى: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي وابتعد عنهم وتركهم وقال: يا حزني الشديد على يوسف. والألفاظ مثل وأسفا وحزنا ونحوهما هي تعبيرات في اللغة العربية تقال عند شدة الحزن والألم، وابيضت عيناه بسبب الحزن الذي يؤثر حتما على أعصابهما وأجهزتهما ودورتهما الدموية، إضافة للتأثير الضار عليهما من كثرة البكاء المصاحب عادة للحزن. والمقصود ذهاب سوادهما حيث يدخل الضوء للرؤية، الأمر الذي يعني ضمنا ضعف إبصارهما. وقد كتم حزنه وألمه أشد الكظم فهو كظيم، أي شديد الكظم، أي حزين بشدة، فهو ممتلئ حزنا ولكنه كاتم له، أشد الكتمان، لا يظهره ولا يتحدث به لغيره إلا لربه الكريم الرحيم.